أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. قلتم أحسن الله إليكم. قوله تعالى بل كذبوا بالساعة أي بالقيامة، وبل للإضراب قيل هو إضراب إبطال لما سبق، والمعنى أن تكذيبهم بيوم القيامة هو ما يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال، فهم يقولونها تكذيبا وعنادا لا أنهم يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا. وقيل إضراب انتقال من ذكر لا أنهم يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا. لأنهم يقولون يعني التكذيب، ما هو القول؟ إيش؟ لأنهم يقولون أحسن عليكم اقتراحهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك. يعني هذا المقالة فكذبوا بالساعة إبطال لما سبق. طيب، لا أنهم يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا. يطلبون ولا يقولون؟ يطلبون. أحسن الله إليكم. وش الطلب؟ ما هو الطلب؟ في طلب؟ لولا أنزل إليه ملك. الاقتراحات يعني. أحسن إليكم. وقيل إضراب انتقال من ذكر ضلالهم المتعلق بأمر التوحيد والنبوة إلى ذكر ضلالهم في البعث والمعاد. وأعتدنا أي أرصدنا وهيأنا لمن كذب بالساعة سعيرا. والسعير علم على جهنم، سميت بذلك لأنها شديدة الاستعار أي الالتهاب والتوقد. إذا رأتهم أي جهنم في أرض المحشر من مكان بعيد، وتقييد الرؤية بالبعد فيه مزيد تهويل لأمرها. سمعوا لها من حنقها وشدة غضبها عليهم تغيظا أي صوتا يدل على تغيظها عليهم. والتغيظ إظهار الغيظ وهو أشد الغضب. وزفيرا، والزفير هو الصوت الذي يسمع من الجوف كأول صوت الحمار. أول صوت إيش؟ والزفير هو الصوت الذي يسمع من الجوف كأول صوت الحمار. الحمار؟ نعم. ورؤية جهنم لهم حقيقية، وكذا تغيظها وزفيرها، فلا مانع من أن يجعلها الله سبحانه مدركة هذا الإدراك. قوله تعالى سمعوا لها تغيظا. نعم. قلتم أحسن الله إليك أي صوتا يدل على تغيظها. يعني التغيظ ما يسمع. أحسن الله إليك. التغيظ البلى يسمع. سمعوا لها تغيظا يدل على التغيظ. صوت يدل على التغيظ. سمعوا لها نص يسمع. أحسن الله عليك. نعم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا أي وإذا ألقوا في جهنم في مكان ضيق منها، ووصف المكان بالضيق للدلالة على زيادة الشدة وتناهي البلاء عليهم. صلى الله عليه وسلم. الشيخ الأمير الشنقيطي قال على هذه الآية: واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم. خلوا كمل، خلوا كمل. نعم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، أي وإذا ألقوا في جهنم في مكان ضيق منها، ووصف المكان بالضيق للدلالة على زيادة الشدة وتناهي البلاء عليهم، مقرنين أي مصفدين بالسلاسل، دعوا هنالك أي في ذلك المكان الضيق ثبورا، أي يا ثبوراه، والثبور الهلاك والدمار، والمعنى أنهم يدعون على أنفسهم بالهلاك والدمار وينادون به لشدة ما حل بهم من البلاء والعذاب. فيقال لهم توبيخا وتقريعا وزيادة في عذابهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، أي لا تدعوا على أنفسكم بالثبور واحدا وادعوه مرة بعد مرة باستمرار، لأن عذابهم دائم غير متناهي، فالثبور يتجدد عليهم في كل حين. نسأل الله العافية والسلامة. والمراد بهذا الجواب عليهم الدلالة على خلود عذابهم وإقناطهم عن حصول ما يتمنونه من الهلاك المنجي لهم مما هم فيه. ثم ثنى سبحانه وتعالى بذكر مآل المؤمنين وجزائهم توبيخا لهؤلاء المشركين، فقال تعالى: قل أذلك خير، الإشارة إلى السعير المتصفة بتلك الصفات العظيمة والتي أعدها الله للكافرين المكذبين بالساعة، والمعنى: أتلك السعير خير أم جنة الخلد الدائم نعيمها المخلد فيها أهلها، التي وعد المتقون، أي التي وعدها المتقون، وهم الذين اتقوا الله في الدنيا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، كانت لهم جزاء أي على تقواهم، والتي أصلها توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له، ومصيرا أي يصيرون إليه لهم، أي يصيرون إليه لهم، ومستقرا يستقرون فيه، أي يصيروا، أي يصيرون إليه لهم ومستقرا يستقرون فيه. والجواب الذي لا شك فيه ولا مريه أن جنة الخلد خير من ذلك، لهم فيها ما يشاءون مما تشتهيه أنفسهم وتلتذ به أعينهم وتبتهج به قلوبهم من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب ومناظر وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد. خالدين أي ماكثين فيها أبدا سرمدا بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء. كان على ربك أي ذلك الوعد وعدا مسؤولا، أي سألوه المؤمنون ربهم في الدنيا حين قالوا: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أو سأله الملائكة لهم في قولهم: وأدخلهم جنات عدن. وقيل معناه وعدا واجب الوقوع، لأنه حتمه على نفسه تعالى تكرما وتفضلا. طيب، شوف كلام على قوله تلقيهم وعثنا إذا وإذا يقولون مكانا ضيقا بل كذبوا بالساعة عن الأضراب والتغيظ والزفير صوت الحمار، صوت من جوف الحمار. مشكلة عندك يا منصور. الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال: مسألة، اعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة كما صرح الله بذلك في قوله هنا: إذا رأتهم من مكان بعيد، ورؤيتها إياهم من مكان بعيد تدل على حدة بصرها كما لا يخفى، كما أن النار تتكلم كما صرح الله به في قوله: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة، كحديث محاجة النار مع الجنة وكحديث اشتكائها إلى ربها فأذن لها في نفسين ونحو ذلك. ويكفي في ذلك أن الله جل وعلا صرح في هذه الآية أنها تراهم وأن لها تغيظا على الكفار وأنها تقول هل من مزيد. واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم من المنتسبين للعلم من أن النار لا تبصر ولا تتكلم ولا تغتاظ وأن ذلك كله من قبيل المجاز أو أن الذي يفعل ذلك خزانتها كله باطل ولا معول عليه لمخالفته نصوص الوحي الصحيحة بلا مستند، والحق هو ما ذكرنا. نعم صحيح، لا شك القرآن النار تبصر حقيقة وتتكلم، النصوص صريحة في هذا، قل بأنه مجاز لا وجه له، تتكلم على تغيظا وزفيرا وكذا. نعم ابن عطية الزفير والإضراب في قلبك لو الساعة في قوله في الزفير الله سيريك. قال ابن عطية رحمه الله: الزفير صوت ممدود كصوت الحمار المرجع في نهيقه. صوت، قال صوت ممدود كصوت الحمار المرجع في نهيقه. قال النقاش: الزفير صوت الحمار عند نهيقه. قال عبيد بن عمير: إن جهنم لا تزفر زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا خر ترعد فرائصه. قال صوت ممدود كصوت الحمار المرجع كذا عند في نهيقه. عطية اي نعم نسليك. وما قوله سمعوا لها تغيظا، قال لفظ فيه تجوز، وذلك أن التغيظ لا يسمع وإنما المسموع ألفاظ دالة على التغيظ. كذلك قال ابن حيان نسليك أو أبو حيان، قال الغيظ لا يسمع وإنما سمعوا لها صوت تغيظ لأن الغيظ لا يسمع. كلام هذا أبو حيان كذلك. أحسن عليكم. قال الطبري رحمه الله: فإن قال قائل وكيف قيل سمعوا لها تغيظا والتغيظ لا يسمع؟ قيل معنى ذلك سمعوا لها صوت التغيظ من التلهب والتوقد. سمع إيش قيل؟ فإن قال هذا كلام من؟ الطبري أحسن إليك. فإن قال قائل وكيف قيل سمعوا لها تغيظا والتغيظ لا يسمع؟ قيل معنى ذلك سمعوا لها صوت التغيظ من التلهب والتوقد. نعم طيب. والزفير قرطبي ما تكلم عليه في الطبري زفير. السلام عليكم. الإضراب أحسن الله إليكم ذكر ابن عاشور. الإضراب ذكر أحسن الله إليكم ابن عاشور، قال فيجوز أن يكون إضراب انتقال ويجوز أن يكون إضراب إبطال، يعني ذكر الأمثلة على. قال بل للإضراب فيجوز أن يكون إضراب انتقال من ذكر ضلالهم في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. إضراب انتقال من إيش؟ فيجوز أن يكون إضراب انتقال من ذكر ضلالهم في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذكر ضلالهم في إنكار البعث على تأويل الجمهور قوله إن شاء جعل لك خيرا من ذلك كما تقدم. ويجوز أن يكون إضراب إبطال لما تضمنه قوله إن شاء جعل لك خيرا من ذلك على تأويل ابن عطية من الوعد بإيتائه ذلك في الآخرة، أي بل هم لا يقنعون بأن حظ الرسول عند ربه ليس في متاع الدنيا الفاني الحقير ولكنه في خيرات الآخرة الخالدة غير المتناهية، أي أن هذا رد عليهم ومقنع لهم لو كانوا يصدقون بالساعة ولكنهم كذبوا بها فهم متمادون على ضلالهم لا يقنعهم الحجج. بس مثلا يقولون في عنده يقولون في التفسير عنده يقولون لا شك أن الله حقيقي، الله على كل شيء قدير. القرطبي كذلك في التغيض قال رحمه الله وقال الكلبي سمعوا لها تغيضا كتغيض بني آدم وصوتا كصوت الحمار. وقيل فيه تقديم وتأخير، سمعوا لها زفيرا وعلموا لها تغيضا. وقال قطرب التغيض لا يسمع ولكن يرى، والمعنى رأوا لها تغيضا وسمعوا لها زفيرا، كقول الشاعر ورأيت زوجك في الورى متقلدا سيفا ورمحا، أي وحاملا رمحا. وقيل سمعوا لها أي فيها، أي سمعوا فيها تغيضا وزفيرا للمعذبين، كما قال تعالى لهم فيها زفير وشهيق. هذا كلام القرطبي لحصي لك. انتهى. طيب والإضراب هذا تفسير قوله كذا وش احسنوا لي. يقول تعالى مخبرا احسنوا لي بل كذبوا بالساعة أي بالقيامة، وبل للإضراب، وقيل هو إضراب إبطال لما سبق، والمعنى أن تكذيبهم بيوم القيامة هو ما يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال، فهم يقولونها تكذيبا وعنادا لا أنهم يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا. وقيل إضراب انتقال من ذكر ضلالهم المتعلق بأمر التوحيد والنبوة، لا أنهم يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا. يطلبون لا يقولون، لا أنهم يقولون. كان إشارة إلى طلبهم السابق، كان إشارة إلى طلبهم لولا أنزل إليه ملك أو يلقى فيكون معنا. هذا إشارة مفسر إلى هذا الطلب، هذا ما إشارة إلى الطلب، انتقال من هذا إلى التكذيب بالمعاد أو ما فيه صوت. قالوا له لأنهم يطلبون كيف الطلبة. قالوا فأنزل ما يكون فيكون ما لا. أحسن الله عليكم، هذه عبارة ابن كثير أحسن الله عليكم. نعم. وقوله بل كذبوا بالساعة أي إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيبا وعنادا لا أنهم يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا، بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال. يعني الأقوال تشمل يعني الاقتراحات اللي اقترحوها لولا أنزله ملك. طيب والزفير تكمل. أحسن عليك. وزفيرا، والزفير هو الصوت الذي يسمع من الجوف كأول صوت الحمار، ورؤية جهنم لهم حقيقية، وكذا تغيضها وزفيرها، فلا مانع من أن يجعلها الله سبحانه مدركة هذا الإدراك. وزفيرا شكرا العطية، زفيرا كزفير الحمار تشبيه. والزفير هو إيش؟ الصوت الذي، والزفير هو الصوت الذي يسمع من الجوف كأول صوت الحمار. السلام عليكم. قال ابن عطية والزفير صوت ممدود كصوت الحمار المرجع في نهيقه. قال النقاش الزفير آخر صوت الحمار عند نهيقه. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وللعلماء أقوال في معنى الزفير والشهيق، وأقربها أنهما يمثلهما معا صوت الحمار في نهيقه، فأوله زفير وآخره الذي يردده في صدره شهيق. طيب نسون التشبيه يكون كصوت الحمار. نعم صدق. والزفير هو الصوت الذي يسمع من الجوف كأول صوت الحمار. طيب تفسير. نعم حسن أقرأ تفسير. يعني زفير الدفع، لأن المرأة إذا عند الولد تقول زفرت زفيرة أي دفعت،

ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. قلتم أحسن الله إليكم. يقول تعالى مخبرا عما يقع يوم القيامة من تقريع المشركين وتوبيخهم على رؤوس الخلائق في عبادتهم غيرهم من الملائكة وغيرهم، فقال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، أيذكر لهم أيها النبي يوم يجمع الله العابدين والمعبودين يوم القيامة فيقول أي الله تبارك وتعالى للمعبودين أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، أي بأن دعوتموهم إلى عبادتكم من دوني ورضيتم بذلك، أم هم ضلوا السبيل أي من تلقاء أنفسهم بأن عبدوكم من غير دعوة منكم لهم. قالوا أي المعبودون من دون الله بغير رضاهم، وهم عيسى والعزير والملائكة. أحسن الله إليكم. يضاف صالح المؤمنين. وهم عيسى والعزير والملائكة. عبد غيرهم أحسن الله إليكم. نعم وغيرهم من الصالحين. أحسن الله إليكم. نعم من المؤمنين وغيرهم من المؤمنين الصالحين. وغيرهم من المؤمنين نعم. وغيرهم من المؤمنين. أي المعبودون من دون الله بغير رضاهم. لأن الذي يرضى ليس بمؤمن، الذي يرضى بالعبد لله ما يكون مؤمن. وغيرهم من المؤمنين نعم. أحسن الله إليكم. أي المعبودون من دون الله بغير رضاهم وهم عيسى والعزير والملائكة وغيرهم من المؤمنين. سبحانك أي تنزيها لك عن الأنداد والشركاء، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أي ما كان يصح لنا ولا يليق بنا نحن وهم أن نتخذ من دونك أولياء. وقرئ أن نتخذ بضم النون، أي ما كان ينبغي لأحد أن يتخذنا أولياء من دونك، فإنا عبيد لك وفقراء إليك. وعلى كلا القراءتين فهو تبري منهم ومن عبادتهم ومن أمرهم لهم بعبادتهم. ولهذا قالوا ولكن متعتهم وآباءهم، أي بالنعم الدنيوية خلفا وسلفا، ورثه الخلف عن السلف، حتى نسوا الذكر، أي الذي أنزلته إليهم في كتبك وعلى ألسنة رسلك. والمعنى أننا ما أضللناهم، ولكن يا رب متعتهم ومتعت آباءهم بالنعم في الدنيا، وطال عليهم العمر حتى غفلوا عن ذكرك وعبادتك، وذلك لأنهم لم يستعملوا ما متعوا به في طاعة الله ورضاه، وكانوا قوما بورا، أي هلكا لا خير فيهم. وهذه مثل قول الملائكة قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقول عيسى بن مريم قالوا سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني. الآية. وسؤاله تعالى هذا السؤال مع علمه بالأمور توبيخ للعابدين يومئذ وإقامة الحجة عليهم. ولهذا يقال لهم بعد ذلك فقد كذبوكم بما تقولون، خطاب للمشركين، أي فقد كذبكم من عبدتموهم من دون الله بما زعمتم أنهم لكم أولياء وأنهم يقربونكم إلى الله زلفى، وتبرأوا منكم. فقد كذبوكم بما تقولون. خطاب للمشركين، أي فقد كذبكم من عبدتموهم من دون الله بما زعمتم أنهم لكم أولياء وأنهم يقربونكم إلى الله زلفى وتبرأوا منكم. فقد كذبوكم بما تقولون خطاب للمشركين، أي فقد كذبكم من عبدتموهم من دون الله بما زعمتم أنهم لكم أولياء وأنهم يقربونكم إلى الله زلفى وتبرأوا منكم. بسم الله إليكم، ما يحتمل يكون خطاب أيضا للمعبودين، أن الكفار كذبوا معبودين؟ نعم. المعبدين قد يكون أصنام وأحجار، وقد يكون من بني آدم، وقد يكون الأنبياء. هذه العبارة. أحسن الله إليك. فقد كذبوكم بما تقولون خطاب للمشركين، أي فقد كذبكم من عبدتموهم من دون الله بما زعمتم أنهم لكم أولياء وأنهم يقربونكم إلى الله زلفى وتبرأوا منكم. فما تستطيعون صرفا، أي دفعا للعذاب عنكم، ولا نصرا، أي ولا تستطيعون نصر أنفسكم من الله. والخطاب للعابدين، وقرئ فما يستطيعون، أي من عبدوهم من دون الله، أي فلا يستطيعون دفعا للعذاب عنكم بوجه من الوجوه، ولا يستطيعون نصركم. ومن يظلم منكم، أي ظلم الشرك بالله، نذقه عذابا كبيرا، أي عظيم المقدار، وهو عذاب النار والخلود فيه أبد الآباد. وهذا وعيد لكل ظالم بالشرك، ويدخل تحته الذين فيهم السياق دخولا أوليا. عذابا كبيرا، أي عظيم المقدار، وهو عذاب النار والخلود فيه أبد الآباد. وهذا وعيد لكل ظالم بالشرك، ويدخل تحته الذي فيهم السياق دخولا أوليا. ثم قال الله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قلتم أحسن الله إليكم. ثم رد تعالى على قول المشركين: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، الذي توسلوا به إلى إبطال رسالته صلى الله عليه وسلم بثبوت صفات البشر له. فقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين، أي ما أرسلنا أحدا منهم إلا إنهم لا يأكلون الطعام لحاجتهم إليه. فما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق للتكسب وطلب المعاش. والمعنى أنه تعالى لم يجعل المرسلين ملائكة، وإنما جعلهم بشرا متصفين بصفات البشر، لأنهم مرسلون إليهم، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يرسل الرسول من جنس المرسل إليه، ويتكلم بلسانهم ولغتهم حتى يستطيع التخاطب معه والأخذ عنه، إذ لو كان من جنس آخر ما استطاعوا فهمه ولا مخاطبته. أحسن الله إليكم. حتى يستطيع التخاطب معه والأخذ عنه. الأخذ عنه يعني المراد الاقتداء به، يعني أحسن الله إليكم. والمعنى أنه تعالى لم يجعل المرسلين ملائكة، وإنما جعلهم بشرا متصفين بصفات البشر، لأنهم مرسلون إليهم، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يرسل الرسول من جنس المرسل إليهم، ويتكلم بلسانهم ولغتهم حتى يستطيع التخاطب معه والأخذ عنه إذ لو كان من جنس آخر ما استطاعوا فهمه ولا مخاطبته. ثم إن كونهم بشرا ليس بمناف لحالهم ومنصبهم ولا يخل بنبوتهم ورسالتهم، فإن الله تعالى جعل لهم من السمات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال الفاضلة والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة والأدلة الظاهرة ما يستدل به كل ذي لب سليم وبصيرة مستقيمة على صدق ما جاءوا به من الله. وما أرسلنا قبلك من المرسلين، أي ما أرسلنا أحدا منهم، إلا إنهم لا يأكلون الطعام لحاجتهم إليه، فما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق للتكسب وطلب المعاش. والمعنى أنه تعالى لم يجعل المرسلين ملائكة، وإنما جعلهم بشرا متصفين بصفات البشر، لأنهم مرسلون إليهم، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يرسل الرسول من جنس المرسل إليهم، ويتكلم بلسانهم ولغتهم حتى يستطيع التخاطب معه والأخذ عنه. وما أرسلنا قبلك من المرسلين، أي ما أرسلنا أحدا منهم، إلا إنهم لا يأكلون الطعام لحاجتهم إليه، فما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق للتكسب وطلب المعاش. والمعنى أنه تعالى لم يجعل المرسلين ملائكة، وإنما جعلهم بشرا متصفين بصفات البشر، لأنهم مرسلون إليهم، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يرسل الرسول من جنس المرسل إليهم، ويتكلم بلسانهم ولغتهم حتى يستطيع التخاطب معه والأخذ عنه، إذ لو كان من جنس آخر ما استطاعوا فهمه ولا مخاطبته. ثم إن كونهم بشرا ليس بمناف لحالهم ومنصبهم، ولا يخل بنبوتهم ورسالتهم، فإن الله تعالى جعل لهم من السمات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال الفاضلة والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة والأدلة الظاهرة ما يستدل به كل ذي لب سليم وبصيرة مستقيمة على صدق ما جاءوا به من الله، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أي اختبارا وابتلاء. والخطاب عام لجميع الناس لاختلاف أحوالهم، فالغني فتنة للفقير، والصحيح فتنة للمريض، والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس الكفار في عصره. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: إني مبتليك مبتل بك، وهكذا سائر أصناف الخلق. ثم بين تعالى الحكمة من ذلك، فقال تعالى: أتصبرون على الابتلاء والاختبار فيثيبكم أحسن الجزاء. وفي السياق محذوف تقديره: أم لا تصبرون، بل تسخطون وتجزعون فتستحقون العقوبة. أحسن الله إليكم. من المفسرين من قدر أتصبرون تقديره: لننظر هل تصبرون. ننظر؟ نعم. قلت: ما تصبرون، أي على منتظرون إله هو السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. إذا جاء نص لا بس هذا وإلا مثل ما كان مصنف. أتصبرون أي على الابتلاء والاختبار فيثيبكم أحسن الجزاء. وفي السياق محذوف تقديره: أم لا تصبرون، بل تسخطون وتجزعون فتستحق العقوبة. وكان ربك، أي لم يزل ولا يزال بصيرا بكل شيء، ومن ذلك أنه بصير بمن يستحق رسالته وكرامته، وهو بصير بمن يصبر وبمن لا يصبر، وهو بصير بعباده وأحوالهم، وسيجازيهم عليها أتم الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي هذه الآيات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من أقوال المشركين فيه، وحث له على الصبر على ذلك. أحسن الله إليكم. وكان ربك بصيرا، إثبات بصير اسم البصير لله عز وجل كما يقول بجلاله وعظمته. أحسن الله إليكم. وقال في آيات أخرى: وهو العزيز الحكيم، في موضع: أنزل الكتاب من الله العزيز.

وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. صلى الله عليكم. يقول تعالى مخبرا عن تعنت الكفار وعنادهم واقتراحاتهم: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، أي بعد الموت، أي لا يؤملونه وما فيه من الثواب ومن أي لا يؤملونه وما فيه من الثواب، ولا يخافونه وما فيه من العقاب، لتكذيبهم وكفرهم به. أحسن الله عليكم. والمعنى أنهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الاقتراح: لولا أنزل علينا الملائكة، أي هل لا أنزلوا علينا بالرسالة كالأنبياء، كقولهم في الآية الأخرى: قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أي لا نؤمن بالأنبياء حتى تنزل علينا الملائكة بالرسالة مثلهم. صلى الله عليكم. وقيل هل لا أنزلوا علينا فنراهم عيانا، وقيل هل لا أنزلوا علينا فنراهم عيانا ويخبرونا بأنك رسول الله حقا، أو نرى ربنا أي جهرة فيخبرنا بأنك رسوله، وهذه معارضة للرسول صلى الله عليه وسلم بما ليس بمعارض، بل بالتكبر والعلو والعتو والعناد. وإلا فما جاءهم به من الآيات البينة كاف لو وفقوا. صلى الله عليكم. ثم قال تعالى: لقد استكبروا في أنفسهم، أي تكبروا في أنفسهم، والاستكبار مبالغة في التكبر. وفي السين والتاء همز السين ثلاث طلب، هذا إدارة تأثير هذا العبارة. لقد استكبروا في أنفسهم، أي تكبروا في أنفسهم، والاستكبار مبالغة في التكبر. يعني الحمد لله طلب، يعني طلب التكبر. نعم. والاستكبار المبالغة في التكبر. يعني أنهم تكبروا في أنفسهم وطلبوا زيادته. إيش عندك العبارة؟ العبارة اللي أحصي لك: والاستكبار مبالغة في التكبر. مبالغة في التكبر. يعني كان هم بلغوا ذروته. نعم. أحسن الله عليكم. شو مكروا مكرا كبارا. نعم. هذا المكر، المكر غير التكبر. نعم. أحسن الله عليكم. وفي قيل للظرفية، أي أنهم استكبروا في أنفسهم استكبارا متمكنا منهم. وقيل هي للتعليل، كما في الحديث: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، الحديث. والمعنى أنهم استكبروا لأجل عظمة أنفسهم في زعمهم. المعنى حصل عليك. والمعنى أنهم استكبروا لأجل عظمة أنفسهم في زعمهم، وعتوا عتوا كبيرا، أي تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان، ووصفه بكبير مبالغة في إفراطه. حصل عليك. ووصفه بكبير مبالغة في إفراطه، أي لم يجسروا على هذا القول العظيم إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار، وأقصى العتو وغايته، حيث طلبوا ما لا ينبغي لهم أن يطلبوه. يؤيد أن في للظرفية، أحسن الله إليكم، لقد استكبر قوله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. أحسن الله إليكم. قلتم وفي قيل للظرفية أي أنهم استكبروا في أنفسهم استكبارا متمكنا منهم، وقيل هي للتعليل كما في الحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها الحديث، والمعنى أنهم استكبروا الأجل عظمة. نعم أحسن الله إليكم. قيل وفي قيل للظرفية نعم أي أنهم استكبروا في أنفسهم استكبارا متمكنا منهم، وقيل هي للتعليل كما في الحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها، يعني ترون أنها محتملة التعليل يعني لقد استكبروا في أنفسهم. قيل قيل الظرفية قيل وفي قيل للظرفية أي أنهم استكبروا في أنفسهم استكبارا متمكنا منهم، وقيل هي للتعليل كما في الحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها الحديث، والمعنى أنهم استكبروا لأجل عظمة أنفسهم في زعمهم. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى وعتوا عتوا كبيرا في زعمهم. اي نعم الله في هنا قيل اما للظرفيه وقيل اما للتعليل. الظرفيه اي انهم استكبروا في انفسهم استكبارا متمكنا منهم. أحسن الله عليكم. والتعليل كما في الحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها، والمعنى أنهم استكبروا صلى الله عليكم والمعنى أنهم استكبروا لأجل عظمة أنفسهم في زعمهم. يمكن حمله على الاثنين ولا إيش؟ يعني على أنهم هم في أنفسهم إيش؟ لحظة ليك هنا لقد استكبروا في أنفسهم، في قيل للظرفية وقيل للتعليل. أما الظرفية معناها أنهم استكبروا في أنفسهم استكبارا متمكنا منهم. أحسن الله عليكم. وأما التعليل كما في الحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها. أحسن الله عليكم. والمعنى أنهم استكبروا لأجل عظمة أنفسهم في زعمهم. هل يكون معنيين في وقت واحد؟ يمكن الجمع بينهم، يعني استكبروا لأجل أنهم يظنون أنفسهم يعني أعظم من حجمهم، صح التعبير. المعنى الثاني والثاني أنهم استكبروا لأجل عظمة أنفسهم في زعمهم. طيب نعم أحسن الله عليكم. وعتوا عتوا كبيرا أي تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان، ووصفه بكبير مبالغة في إفراطه أي لم يجسروا على هذا القول العظيم إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى العتو وغايته. أحسن الله عليكم. حيث طلبوا ما لا ينبغي لهم أن يطلبوه، ولما طلبوا رؤية الملائكة أخبر الله عن حالهم حين يرونهم، فقال تعالى يوم يرون الملائكة. يوم يرون الملائكة أي عند الاحتضار وفي يوم القيامة. أحسن الله عليكم. نعم. لا بشرى يومئذ للمجرمين أي لا بشرى لهم بالسعادة والفلاح والجنة، وإنما تبشرهم بالنار والغضب من الجبار. أعوذ بالله. صلى الله عليه وسلم. نعم. لا بشرى يومئذ للمجرمين أي لا بشرى لهم بالسعادة والفلاح والجنة، وإنما تبشرهم بالنار والغضب من الجبار، ويقولون حجرا محجورا. أصل الحجر المنع، والضمير في قوله ويقولون قيل عائد على الملائكة، والمعنى وتقول الملائكة لهم حرام عليكم البشرى أو الجنة وأنتم ممنوعون من دخولها. وقيل هو عائد على المجرمين لأنهم كانوا يطلبون نزول الملائكة، ثم إذا رأوهم كرهوا لقاءهم وفزعوا منهم لأنهم لا يلقونهم إلا بما يكرهون، ولهذا يقولون حجرا بمعنى عوذا، يستعيذون من الملائكة، لأن العرب كانت تتعوذ بهذه الكلمة مما تكره عند لقاء العدو ونزول الشدة، وذلك ليس بنافع لهم. السلام عليكم. والمعنى أن هؤلاء الذين اقترحوا نزول الملائكة لا يعرفون ما يكون لهم إذا رأوهم من الشر وانتفاء البشارة وحصول الخسار والمكروه. نعم، الإنسان في عافية ما يدري ماذا يحصل له في المستقبل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في الجهاد: لا تتمنوا لقاء العدو، وسأل الله العافية، فإذا لقيتمهم فاصبروا فإن الجنة تتحضر على السيوف. أعد. أحسن الله عليكم. ويقولون حجرا محجورا، أصل الحجر المنع، والضمير في قوله ويقولون قيل عائد على الملائكة، والمعنى وتقول الملائكة لهم حرام عليكم البشرى أو الجنة وأنتم ممنوعون من دخولها. صلى الله عليه. نعم. وقيل هو عائد على المجرمين لأنهم كانوا يطلبون نزول الملائكة، ثم إذا رأوهم كرهوا لقاءهم وفزعوا منهم لأنهم لا يلقونهم إلا بما يكرهون، ولهذا يقولون حجرا بمعنى عوذا، يستعيذون من الملائكة، لأن العرب كانت تتعوذ بهذه الكلمة مما تكره عند لقاء العدو ونزول الشدة، وذلك ليس بنافع لهم. والمعنى أن هؤلاء الذين اقترحوا نزول الملائكة لا يعرفون ما يكون لهم إذا رأوهم من الشر وانتفاء البشارة وحصول الخسار والمكروه. شوف كلام المغوي تكلم على المغوي قرطبي على قوله وحجرة. السلام عليكم. قال البغوي رحمه الله: ويقولون حجرا محجورا. قال عطاء عن ابن عباس: تقول الملائكة حراما محرما أن يدخل الجنة إلا من قال لا إله إلا الله. وقال مقاتل: إذا خرج الكفار من قبورهم قالت لهم الملائكة حراما محرما عليكم أن يكون لكم البشرى. وقال بعضهم: هذا قول الكفار للملائكة. قال ابن جريج: كانت العرب إذا نزلت بهم شدة رأوا ما يكرهون قالوا حجرا محجورا، فهم يقولونه إذا عاينوا الملائكة. قال مجاهد: يعني عوذا معاذا، يستعيذون به من الملائكة. أحسن الله عليكم. وقدمنا أي عمدنا وقصدنا عند الحساب والجزاء إلى ما عملوا من عمل، أي من أعمال البر التي عملوها في الدنيا كإطعام المساكين وصلة الأرحام وإغاثة ملهوف وقرى ضيف ونحو ذلك. أحسن عليكم. فجعلناه هباء، أي كالغبار الذي لا يكاد يرى إلا في شعاع الشمس. وقدمنا. أحسن الله عليكم. وقدمنا أي عمدنا وقصدنا عند الحساب والجزاء إلى ما عملوا من عمل، أي من أعمال البر التي عملوها في الدنيا كإطعام المساكين وصلة الأرحام وإغاثة ملهوف وقرى ضيف ونحو ذلك. فجعلناه هباء، أي كالغبار الذي لا يكاد يرى إلا في شعاع الشمس، منثورا أي متفرقا في الهواء، فشبهه بالهباء لقلته وحقارته، ثم وصفه بالمنثور المتفرق لذهابه وعدم الانتفاع به. فهذه الآية فيها بطلان أعمال المشركين وأنها حابطة باطلة ليس لهم عليها ثواب في الآخرة. يعني لا تنفع، وإن كانت أعمال خير وبر ما تنفع إلا مع التوحيد والإيمان، ولكن لا ينفي هذا ما جاء ما ورد من أنه يجازى بها في الدنيا كافر، صحة في بدنه ووفرة في ماله وولده، ثم يفضي إلى الآخرة. لكن المراد في الآخرة ليس لهم ثواب، ليس لهم ثواب، لكن يجازون فيها في الدنيا كما جاء في الحديث فيه. نعم في إضافة. نعم نعم. أما في الدنيا أحسن الله إليكم فقد يجازيهم الله بها صحة في أبدانهم وكثرة في أموالهم ونحو ذلك لكمال عدله تعالى، ثم يردون يوم القيامة مفاليس لا تنفعهم هذه الأعمال لأنها لم تبنى على الإيمان. أصحاب الجنة يومئذ، أما في الدنيا فقد يجازيهم الله بها صحة في أبدانهم وكثرة في أموالهم ونحو ذلك كما جاء ذلك في الحديث. وهذا كما جاء، أما في الدنيا فقد يجازيهم الله بها صحة في أبدانهم وكثرة في أموالهم ونحو ذلك كما جاء ذلك في الحديث. نعم. كما جاء ذلك في الحديث. هذا لا ينافي ما دلت عليه الآية من بطلان، وهذا لا ينافي ما دلت عليه الآية من بطلان أو من عدم بطلان من بطلان أعمالهم. لأنها لا تنفع في الآخرة إلا مع التوحيد والإيمان. يعني كونهم يجازون في الدنيا لا ينافي بطلان هذا، المراد في الآخرة، هذا ما يعمل في الآخرة. أما في الدنيا فقد يجازون، لا منافاة في الدنيا شيء والآخرة شيء. بطلانها يعني بطلان الثواب في الآخرة، وفي الدنيا يجازون بها بكمال عدل الله. نعم أحسن عليكم. تكون رحسيريك. أما في الدنيا فقد يجازيهم الله بها صحة في أبدانهم وكثرة في أموالهم ونحو ذلك لكمال عدله تعالى كما جاء ذلك في الحديث، وهذا لا ينافي ما دلت عليه الآية من بطلان أعمالهم لأنها لا تنفع في الآخرة إلا مع التوحيد والإيمان. طيب أحسن عليكم. ثم قول ثم يردون يوم القيامة فليس لا تنفعهم هذه الأعمال لأنها لا تبنى على الإيمان، هذه تحذفها. ثم يردون يوم القيامة مفاليس لا تنفعهم هذه الأعمال لأنها لم تبنى على الإيمان، هذه تحذف تعوذ بما سبق لأنه يكون في نوع تكرار. صحيح، هذه بعدها أي هي العبارة كانت سابقا نحصي إليك. أما في الدنيا فقد يجازيهم الله بها صحة في أبدانهم وكثرة في أموالهم ونحو ذلك لكمال عدله تعالى، ثم يردون يوم القيامة مفاليس لا تنفعهم هذه الأعمال لأنها لم تبنى على الإيمان، عدلناها لحسيليك لتكون لكمال عدله تعالى كما جاء ذلك في الحديث، وهذا لا ينافي ما دلت عليه الآية من بطلان أعمالهم لأنها لا تنفع في الآخرة إلا مع التوحيد والإيمان. نعم. فإنهم يردون إيه؟ يوم القيامة مفاليس. فإنهم يردون يوم القيامة مفاليس. صلى الله عليكم. أصحاب الجنة يومئذ أي يوم القيامة خير مستقر، لأن مستقرهم في الغرفات العالية والمقام الأمين والنعيم المقيم، وأحسن مقيلة من القيلولة التي هي النوم وقت القائلة. قيل المراد بالمقيل المكان الذي يأوون إليه في الاسترواح إلى أزواجهم من الحور العين، إذ لا نوم في الجنة، لكنه سمي مقيلا على ما تتعارفه العرب من الاستراحة وقت القائلة في الأمكنة الباردة. وقيل كانوا أحسن مقيلا لأنه تعالى يفرغ من حساب الخلق في نصف النهار فيقيلون في الجنة، ويقيل أهل النار في النار. والمقصود أن أصحاب الجنة المؤمنين خير مستقرا وأحسن مقيلا من أصحاب النار وهم الكفار. وخير وأحسن ليست على بابها من استعمالها دلالة على الأفضلية، فلا يلزم من ذلك وجود خير مستقر أو خير

قبل منتصف النهار أو بعده؟ ها؟ القيلول الله يحسن إليك. نعم في منتصف النهار أو بعده بقليل. قال الصحابة كنا ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. هذا في يوم الجمعة. مفهومه نغير الجمعة أن تكون القيلولة قبل الصلاة. بقوله الاسترواح في أحد كلمة الاسترواح هذه في إشكال في أحد الصالية. نعم سم شوف نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة: ويوم تشقق السماء أي تنفطر بالغمام، الباء بمعنى عن، أي تنفطر عن الغمام ويخرج منها الغمام وهو السحاب الرقيق الأبيض. ونزل الملائكة تنزيلا أي نزل من السماوات السبع إلى الأرض، فتنشق السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر من الجن والإنس ومن جميع الخلق، فيحيطون بالجن والإنس وجميع الخلق. ثم تنشق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن جميع الخلق، فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم والجن والإنس وجميع الخلق. ثم تشق السماء الثالثة فينزل أهلها وهم أكثر من أهل السماء الثانية والسماء الدنيا ومن جميع الخلق، فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم وبالجن والإنس وجميع الخلق. ثم كذلك كل سماء على ذلك التضعيف حتى تنشق السماء السابعة فينزل أهلها وهم أكثر ممن نزل قبلهم من أهل السماوات ومن الجن والإنس ومن جميع الخلق، فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من أهل السماوات وبالجن والإنس وجميع الخلق كلهم. وينزل ربنا عز وجل في ظلل من الغمام وحوله الكروبيون وهم أكثر من أهل السماوات السبع ومن الجن والإنس وجميع الخلق. كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. أحسن الله إليكم. كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قوله تعالى: الملك يومئذ الحق. أحتاج إلى دليل، يعني كونهم أكثر من الجن والإنس وكل ملائكة السماء أكثر من السماء التي قبلها، هذا يحتاج إلى هذا دليل يدل على هذا. يا ابن عباس راجعت هذا قول استرواح. ها شو يقول محمد؟ أحسن الله إليكم. قال: والمستقر مكان الاستقرار في أكثر الأوقات، والمقيل المكان الذي يأوون إليه في الاسترواح إلى الأزواج والتمتع، ولا نوم في الجنة، فسمي مكان استرواحهم إلى الحور مقيلا على طريق التشبيه. إيش؟ والمقيل المكان الذي يأوون إليه في الاسترواح إلى الأزواج والتمتع، ولا نوم في الجنة، فسمي مكان استرواحهم إلى الحور مقيلا على طريق التشبيه. صعودين الخير مستقر إيش؟ والمقيل إيش؟ هذا المقيل. والمقيل المكان الذي يؤون إليه في الاسترواح إلى الأزواج والتمتع، الاسترواح كده. نعم. ولا نوم في الجنة فسمي مكان استرواحهم إلى الحور مقيلا على طريق التشبيه. لا كلمة استرواح هذه تستبدل بغيرها. ما صح استرواح يعني الله. والمقيل هو المكان الذي إيش يؤون إليه إيش؟ أحسن الله عليك. والمقيل المكان الذي يؤون إليه في الاسترواح إلى الأزواج والتمتع. يؤون إليه في الاسترواح إلى الأزواج والتمتع. يؤون فيه إلى الأزواج ما يحتاج إلى الأزواج والتمتع بهن بدون استرواح. تحذف كلمة استرواح عندك في التفسير إيش؟ استرواح إلى أزواج. إيش اللي بعده؟ العبارة. أحسن الله إليكم. وأحسن ما قيل أي من القيلولة التي هي النوم وقت القائلة. قيل المراد بالمقيل المكان الذي يأوون إليه في الاسترواح إلى أزواجهم من الحور العين. لا المؤون إليه مع أزواجهم. نعم. مع أزواجهم. مع أزواجهم. استرواح تحذر. تدل على أنه يعني هناك راحة من تعب. وكذلك نشوف الكلام في شقق تشق السماء ونزول الملائكة وكونهم أكثر من الجن والإنس وكونهم أكثر كل سماء أكثر من السماء التي قبلها. كلام من نص عليه سيد الحافظ ها عباس أخرجه الحاكم أخرجه الحاكم في المستدرك ورواه عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على البش المريسي. قالوا في تخريجه أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا قال تشقق سماء الدنيا وتنزل الملائكة على كل سماء وهم أكثر ممن في الأرض من الجن والإنس فيقولون أفيكم ربنا وذكره بأطول من هذا. وقال رواة هذا الحديث عن آخرهم محتج بهم علي بن زيد فيه علي بن زيد علي بن جدعان في سنده وضعيف. قال رواة هذا الحديث عن آخرهم محتج بهم غير علي بن زيد بن جدعان القرشي وهو وإن كان موقوفا على ابن عباس فإنه عجيب بمرة. وقال الذهبي إسناده قوي. عجيب بمرة. نعم حسن. كيف فسد قوي في علي بن زيد؟ طيب يضاف لنا كما جاء ذلك عن ابن عباس. يضاف الآية كما جاء ذلك عن ابن عباس. ولا في ما فيه زيادة تخريج له ها ها هذا ما ذكره بحيان ذكر ابو حيان هذا تفعيل نقض سعيد الدار شرح على اشراف على على على نقض سعيد كان رسالة كان مشرف عليها فيها مطبوعة الرسالة شرط تخريج الحديث. نعم في نص لك كذلك جاء عن ابن أبي حاتم وليس فيه في كذلك من طريق علي بن زيد فيه علي بن زيد بجدعان كذلك. دكتور رشيد الألماني. نعم طيب يضاف كما جاء ذلك عن ابن عباس. نعم كما جاء ذلك عن ابن عباس في الحديث الذي رواه الحاكم. نعم في المستدرك هو ذكر البغوي ذكر الكلام هذا ثم فقط هو عزاه لابن عباس قال ابن عباس شققوا السماء الدنيا اشكال البغوي أحسن الله إليكم. في قوله تعالى ونزل ملائكة تنزيلا، قرأ ابن كثير ونعم وننزل بتنوينين أو ورفع رفع اللام، نعم الملائكة نصب أو الملائكة، وننزل الملائكة نصب. قال ابن عباس تشقق السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر ممن في الأرض من الجن والإنس، ثم تشقق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر ممن في السماء الدنيا ومن الجن والإنس، ثم كذلك حتى تشقق السماء السابعة وأهل كل سماء يزيدون على أهل السماء التي قبلها، ثم ينزل الكروبيون ثم حمالة العرش. هو عزاهر بن عباس، وفي التخريج هنا قال انظر الطبري والدر المنثور وابن كثير وكذا. طيب الطبري والدر المنثور ما تكلموا عليه تخريجه. طيب قل كما جاء ذلك عن ابن عباس. نعم كما جاء ذلك عن ابن عباس في الحديث الذي رواه الحاكم موقوفا عليه. ها نعم، وفي كما جاء ذلك في الحديث أو يكتب في الحاشية، نعم جاء ذلك في الحديث الذي رواه ابن عباس والحاكم وإيش عن ابن جرير وابن جرير وابن حبيب وفي سنده علي بن زيد بن جدعان موقوفا كما عن ابن عباس موقوفا وفي سنده علي بن زيد بن جدعان في الحاشية. نعم وينزل ربنا عز وجل في ظلل من الغمام وحوله الكروبيون وهم أكثر أهل السماوات السبع ومن الجن والإنس وجميع الخلق، كما قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. نعم وينزل ربنا كل نزولا يليق بجلاله وعظمته لا يماثل نزول المخلوقين. نعم نضيفها من زوال الناس مهمة هذه، يعني قد تصور بعض الناس حينما يسمع ويقرأ أنه مثل نزول المخلوق نزولا يليق بجلاله وعظمته لا يماثل نزول المخلوقين، وهو سبحانه وتعالى فوق ينزل وهو فوق العرش سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. نعم على علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف وفي سياقاته غالبا نكارة شديدة، وقد ورد في حديث الصور المشهور قريب من هذا والله أعلم. نكارة؟ قال وفي سياقاته غالبا نكارة شديدة. غالبا يعني في غير هذا ولا في هذا الموضع؟ مقصود في سياقاته في سياقة في الحديث هذا ما هي النكارة اللي فيه؟ السيخ عليك يكفى أنا أقول لا في سرد يعني بزير بجدع. نعم نعم شو بعده؟ هو لأن حفظ كثير ساق أغلب رواياته وذكر ساق غالب روايته غالب طرقه ساقه من هو؟ ابن كثير حفظ ابن كثير في الملائكة نعم لأنه المراد مراده الملائكة الكروبيون صفاتهم ذكر شيء من صفاتهم؟ إيه نعم ها؟ نعم الموقف في بعض يعني في بعض السياق في بعض الطرق ها؟ إيه عند ابن كثير رحمه الله أخرجه من طريق ابن جرير قال في آخره قال فتنزل الملائكة الكروبيون ثم يأتي ربنا في حملة العرش الثمانية بين كعب كل ملك وركبته مسيرة 70 سنة وبين فخذه ومنكبيه مسيرة 70 سنة. قال وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه وكل ملك منهم واضع رأسه بين ثدييه. هذا السياقات نعم. هذا نعم نعم طيب المهم بس نقول رواه بن أبي الحاكم وبن أبي حاتم يعني هو حتى الطرق التي ساقها قبله كمان ذكر هذا فيها لذلك استغربه. طيب احنا كنا في الحاشيه رواه عن ابن عباس موقوفا رواه الحاكم وفي سرد علي بن زيد بن جدعان هم يتكلمون هنا. قوله تعالى الملك يومئذ الحق

وأبي بن نعم وأبي بن خلف هو المكنى عنه بفلان، وكان بينهما مخالة، فنهاه عن الإسلام فقبل منه. وقيل عكس هذا القول، وهذه الآية عامة في كل ظالم لنفسه ظلم الكفر، وفي كل خليل كافر، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والمقصود ذكر هول يوم القيامة بتندم الظالم وتمنيه أنه لم يكن أطاع خليله الذي كان يأمره بالظلم. وما من ظالم إلا وله في الغالب خليل خاص به يعبر عنه بفلان، وفيه تحذير من جليس السوء. وفي الحديث الصحيح تمثيل الجليس الصالح بالمسك والجليس السوء بنافخ الكير. حام مسك أو بالمسك طيب. كحاب المسك. كحاب المسك ونافخ الكير. استفاد. حسن الله إليكم. وقال الرسول. غدا إن شاء الله سجل نعيد الملك يوم الحق للرحمن. شوف أيضا قول بأنها خاصة بفلان وفلان، الأمر بعموم اللفظ، وإن كان إن صح، إذا صح أنها نزلت في من قيل يكون الأمر بالعموم، وإن لم يصح فلا حاجة إلى التسمية. بارك وفق الله جميع الخاتم وثبت الله جميع الخاتم. تعال إن شاء الله غدا الملك يوم الحق للرحمن سنتأملها. وفق الله جميع الخاتم، صلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.